معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل اللهم فاطر السماوات والأرض، يأمر الله تبارك وتعالى رسوله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الجملة: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فكان صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة عليه السلام تقول: اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذه الجملة يتوسل بها إلى الله في قضاء الحاجات. يا عبد الله احفظ هذه الجملة من كتاب الله وتوسل بها لقضاء حاجتك عند ربك. يا مؤمنة من المؤمنات احفظي هذه الجملة وتوسلي بها إلى الله ليقضي حاجاتك إن كنت ذات حاجات. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني ربي ارزقني ربي اشف جرحي طاع قلبي واسأل الله حاجتك. هذا تعليم الله لرسوله، وإلى لا علمه كيف يتوسل إليه ليقضي حاجته. قل كذا وكذا وكذا، قل اللهم، وأصل اللهم يا الله، حرفت الياء ياء النداء لأن الله قريب ما هو ببعيد منا يسمعنا كيف ما قلنا، فاستبدل عنها بكلمة اللهم الميم في آخرها. يا الله فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض، فاطر بمعنى خلق على غير مثال سابق، الفاطر الذي يوجد الشيء على غير مثال سبق ذلك، هذا الفطر. فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، يعلم ما غاب عن عيوننا وما استطعنا أن نراه ولا نبصره ولا نشعر به، وعالم الشهادة التي بين أيدينا نشاهدها، عالم الغيب والشهادة. أنت وحدك لا غيرك تحكم بين عبادك المؤمنين والكافرين، الموحدين والمشركين، الطاهرين الطيبين والخبثاء المفسدين، أنت تحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون في دنياهم، وهذا الحكم يوم القيامة. هكذا يعلم الله تعالى رسوله هذه الكلمات الطيبة ليقضي بذلك حاجته، بهذا يتوسل المتوسلون إلى الله تعالى في قضاء حوائجهم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني ربي هب لي كذا أعطني كذا اشف ما بي منظور انصني على كذا وهكذا واسأل حاجتك. هذا هو التوسل، ما هو التوسل بحق فلان وجاه فلان الذي عاشت عليه أمة الإسلام قرونا عديدة. التوسل اللهم إني أسألك بحق فلان وأسألك بجاه فلان، ومن ذا الذي له حق على الله؟ والله لا وجود له. من هو الذي يكون حق على الله؟ ساعد الله في الخلق، أعانه على التكوين على الإيجاد، كيف له حق هذا؟ وأبشع من ذلك بجاه فلان، أسألك بجاه فلان من فلان هذا الذي له جاه عند الله؟ وقد قلت غير ما مر والزوار كرام، هذا من دست وخداع اليهود المضللين لنا، حرمونا من التوسل إلى الله بما من شأنه أن يستجيب الله لنا ويعطينا حاجاتنا، صرفونا عن صلاة الليل، عن صلاة الضحى، عن الذكر والدعاء، عن تلاوة كتاب الله، عن الإحسان إلى المؤمنين والمؤمنات، عن سد حاجاتهم. هذا التوسل كله غطوه وما تركوا لنا إلا أعطني بحق فلان وجاه فلان. هل فهمتم هذا؟ أقسم بالله كما سمعتم. وهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله الإمام الأعظم يقول الذي يسأل الله بحق فلان كفر، لأنه جعل لله للفلان على الله حق، كيف يكون للعبد على الله حق؟ هذه الآية الكريمة احفظوها وتوسلوا بها إلى الله عندما تكون لك حاجة وتريد أن تقضى لك ولا يقضيها إلا الله قطعا، فتوسل إليه بهذه الآية الكريمة. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني اقضي حاجتي، يسر أمري، اشف ضري، أعطيني سؤالي. هكذا يقول تعالى لمصطفاه صلى الله عليه وسلم قل، وهذا فعل أمر، قل ماذا نقول يا ربي؟ قال قل اللهم أي يا الله فاطر السماوات والأرض خالقهما وموجدهما عالم الغيب والشهادة تعلم الظاهر والباطن أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون فاقض حاجتي. ثم قال تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه، لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا من أموال ومثله معه والله لافتدوا به يوم القيامة من شدة العذاب وهوله، ما يطاق عذاب يوم القيامة ولا يقضي عليه كائن أبدا من عباد الله، بحيث لو كان لك ما في الأرض جميعا ومثله معه لطالبت الفداء بهذا المال حتى لا تدخل النار ولا تعذب بعذابها. والآن من هم الذين ظلموا؟ اليهود أو النصارى أو من هم؟ أعيد القول وأكرره والله أسأل أن ينتفع به السامعون، أقول لكم الظلم يكون بظلمك لله، ويكون بظلمك لنفسك، ويكون بظلمك لغيرك. الظلم مظاهره التي يظهر فيها ويتجلى ثلاثة، أولا وهو أقبح أنواع الظلم ظلمك لربك تعالى، وإن قلت كيف أظلم ربي؟ لله حقوق سلبتها منه وأعطيتها غيره، ما هو الظلم؟ أليس وضع الشيء في غير موضعه؟ فجميع أنواع العبادات هي حق الله، خلق العباد ورزقهم ليعبدوه، هذه العبادات حقه، من أجلها خلق الخلق ورزقهم وأولدهم، فمن سلبها منه وأعطاها لغيره والله لقد ظلم أفضع أنواع الظلم وأشره. ولهذا يقول تعالى في كتابه العزيز في آيتين من كتابه إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. ظلم لمن؟ لله. خلقك ورزقك وخلق الحياة كلها لك وأنت تعيش في كنفه وحفظه ثم تعطي عبادته لغيره، كيف يجوز هذا؟ فلهذا يقول تعالى إن الشرك لظلم عظيم. أخلقك وأرزقك وأحفظك وأرعاك طول حياتك من أجل أن تعبدني، فإذا بك تأخذ عبادتي وتعطيها لغيري. ما هي العبادة؟ ما تعبدنا الله به، ومن أعظم ما تعبدنا به الدعاء، إذ قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ما في عبادة أعظم من الدعاء. الدعاء هو العبادة، من دعا غير الله سلب الله تعالى العبادة وأعطاها لغيره. وإليكم صورة واضحة تتجلى لكم بها حقيقة العبادة، وأن العبادة هو الدعاء. قف، ارفع يديك إلى الله، التفت إليهم. هذا والله لعبد، والله لفقير، لولا فقره ما رفع يديه يسأل حاجته. ثالثا رفع يديه إلى من؟ إلى من فوقه، إلى الله فوق عرشه بين من خلقه. رابعا يقول يا ربي يا ربي يا ربي، لولا علمه أن الله يسمع نداءه ما ناداه ولا قال يا رباه. علم أن الله يراه ويرى كفيه المرفوعتين إليه ويرى فقره وحاجته ويسمع نداءه. وأخيرا لو كان غير الله يقضي حاجة ويعطي سؤله لقال هكذا أو هكذا، لكن ليس إلا الله. فلهذا الدعاء هو العبادة، من دعا غير الله أشرك بالله ومأواه جهنم وبئس المصير. وعرف هذا أعداء الإسلام، فجعل المسلمين عباد الله يدعون غير الله، يا مولاي إدريس، يا سيد عبد القادر، يا فاطمة، يا حسين، يا رجال البلاد، يا أولياء الله. يسخط الله هذا ويغضب عليهم من وضع اليهود والنصارى والمجوس. يقف أحدهم على القبر، يا سيد فلان، يا كذا يا كذا، ينادي يسمع، يعلم أنك فلان واقف على قبره، يستطيع أن يمد يده إليك ليقضي حاجتك. كيف يجوز هذا؟ كيف يفعلونه؟ والله من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا، وهم يدعون أصحاب القبور ويستغيثون بهم وينادونهم. من فعل بنا هذا؟ قولوا أعداء الإسلام اليهود والنصارى والمجوس، حتى نهبط وهبطنا ثم علوننا وحكمونا وسادونا وقهرونا وأذلونا. من أين لفلان حق على الله حتى تقول أسألك بحقك يا فلان، وتقول أسألك بجاه فلان، تخوف الله بجاه فلان؟ منعونا من الوسيلة الشرعية حتى لا نتصدق بمال ولا نصوم صيام ولا نتهجد بليل ولا ولا ولا، يكفيني حق فلان وجاه فلان. فهذا التوسل باطل باطل باطل من كيد اليهود والنصارى والمجوس. ولا نقول ربي بحق فلان ولا جاه فلان أبدا. ونسأل الله منا إليه يا ربنا ندعوه بأعلى أصواتنا. ثانيا الدعاء هو العبادة، فصرفونا عن دعاء الله إلى دعاء المخلوقات والعياذ بالله. لقد شاهدتم صورة الدعاء ولا لا؟ هو العبادة ولا لا؟ لما يرفع يديه لو ما علم أن الله يراه ويسمع كلامه ويقوى على قضاء حاجته والله ما رفع يديه إليه ولا سأله. لو وجد غير الله لقال هكذا يا فلان أو يكون ما في من يقضي حاجتي إلى ربي، فلهذا رفع يدي إليه. الظلم الثاني ظلمك لنفسك، نفسك طاهرة مشرقة كهذه لما نفخها الملك في جسمك مشرقة كضوء الشمس فاحفظ إشراقها ونورها، فإذا أنت تصب عليها قناطير الذنوب والآثام قضيت على طهرها سودت خبثتها نتنتها أصبحت عافنة لا يرضاها الله ولا يسمع أن تعرج إليه. عندما يستلم الملك روح العبد إن كانت طاهرة مشرقة نقية يعرج بها السماء الأولى يستلم، والله يفتح لها السماء الثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، تفتح لأبواب السماء وتدخل الجنة ويسجل اسمها في عليين. وإن كانت خبيثة منتنة مظلمة والله ما يفتح لها باب السماء الأولى ويعود بها إلى أسفل السافلين. ظلمك لنفسك يا عبد الله أن تحمل على ترك ما أوجب الله أو تحمل على فعل ما حرم الله، هذا هو ظلم النفس. فلان ظالم لنفسه خبثها عبث ماذا فعل بها نتنها عفنها بواسطة ماذا؟ بذنوبه وآثامه. والذنوب والآثام تكون إما بترك واجب أوجبه الله أو بفعل محرم حرمه الله. لن تكون الآثام إلا هكذا، إما بترك ما أوجب الله من حق أو بفعل ما حرم الله من شيء. هذا ظلم النفس، ظلم الإنسان لنفسه. الظلم الثالث ظلمك لإخوانك بني آدم كفارا أو مؤمنين مسلمين أو مشركين، لا تظلم أحدا فإن الله حرم الظلم على نفسه فلا يظلم أحدكم أحدا. فسبك شتمك تقبيحك تعيرك سلبك مال أخيك انتهاك عرض مال عرض أخيك، هذا الظلم ظلمك لغيرك كالظلم لنفسك ودون الظلم لربك، لأن ذاك الظلم أعظم وأفضع. إن الشرك لظلم عظيم. اسمع ما لهؤلاء يقول تعالى: ولو أن للذين ظلموا، ظلموا ماذا؟ عرفتم ربهم بالشرك، أنفسهم بالذنوب والآثام، إخوانهم بالاعتداء والظلم والشر والفساد، هذا هو الظلم. لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا من أموال ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، والله العظيم لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا وظهر لهم من الله، شاهدوا الجحيم ولهبها، شاهدوا السلاسل والأغلال، شاهدوا وظهر لهم بعد ذلك ما كانوا يحتسبون. وهنا لطائف من الناس ممن يحتسبون يصفى ويستهزي ولا يقول لا عذاب ولا جحيم ولا كذا، وهذا هو الملحد العلماني والبلشفي الأحمر. ما في لا جنة ولا نار ولا عذاب ولا سعادة. احتساب منغمس في الذنوب والآثام وما يحتسب أن الله يجزيه بها يتلاعب ويتلاهى ويعرض عن الجزاء ويواصل ذنوبه وآثامه، يحتسب أن الله ما يسأله ولا يعذبه، يحتسب أن الله يغفر له، يواصل الذنوب والآثام منغمس بها ويقول الله غفور رحيم الله يغفر. هذا احتساب. هذه الكلمة أحد الصالحين في السلف الصالح عند مرضه الذي مات فيه سألوه ما لحيرتك، قال ما عندي أعظم من هذه الآية الكريمة، وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا ما كسبوا، ظهرت لهم سيئات ما كسبوا. الآن ما تظهر للظالمين أبدا سيئاتهم ولا للمفسدين ولا، لكن تظهر يوم القيامة لما تلوح حقائق العذاب وما لا بد منه تتجلى لهم هذه الحقيقة. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم وأحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذه الآية تتناول أولا الكافرين والمشركين والظالمين، والله تعالى أسأل لا نكون ظالمين ولا مشركين ولا آثمين، نستعين بالله على أداء الواجبات في حدود قدرتنا، ونستعين بالله على ترك المنهيات، وليس في المنهيات ما يجب عليك أن تعمله أبدا لأنه ترك وإهمال فقط، لكن الواجبات قد تعجز عن فعل الواجب، أما المنهيات تنتهي وتبتعد عما حرم الله من النظر المحرمة إلى الكلمة بلسانك، ولا يضرك ذلك. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا مشروعية اللجوء إلى الله تعالى عند اشتداد الكرب وعظم الخلاف والدعاء بهذا الدعاء، وهو اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إذ ثبتت السنة به. ثانيا جاء في النهر ما رواه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به صلاته من الليل، وروي عن سعيد بن جبير أنه قال إني لأعرف آية ما قرأها أحد قط فسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، قوله جل وعلا قل اللهم فاطر السماوات. أعيد لهم هذه الرواية يستفيدون. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به صلاته من الليل، وروي عن سعيد بن جبير أنه قال إني لأعرف آية ما قرأها أحد قط فسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، قوله قل اللهم فاطر السماوات. هذه الآية يقول ما سأل الله العبد بها شيء لأعطاه، متوسلا بها إلى الله عز وجل، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، ما توسل بأحد الله إلا وقضى الله حاجته. نعم. ومن هداية الآيات بيان عظم العذاب وشدته يوم القيامة، وأن المرأة لو يقبل منه فداء لافتدى منه بما في الأرض من أموال ومثله معه. وجاء في النهر روي أن محمد بن المنذر جزع عند موته جزعا شديدا، وقيل له ما هذا الجزع؟ قال أخاف آية من كتاب الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كما سمعتم جزع وتألم مالك ما أصابك. قال آية من كتاب الله وهي قول الله تعالى وبدا لهم من الله وبدا لهم ما لم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ظهر لهم ما لكم يعدون ويحتسبون. وأخيرا التحذير من الاستهزاء بأخبار الله تعالى ووعده ووعيده. التحذير من الاستهزاء بالله تعالى وبوعده ووعيده بشرعه بأنبيائه بصالح عباده. ويل الذين يستهزئون بالله ويسخرون منه ويل لهم